بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم استفتح، وبنورك نستوضح، ومن فضلك وجودك نستمنح، وبقوتك وتأييدك نستنجح، وعلى مصطفاك خليفة الأعظم نمسي مصلين ونصبح. اللهم أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. جل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستعيذ بالله تحصنا، ونبدأ باسمه تيمنا، ونقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. سبق البيان بأن هذا المقطع من بساط التقديم جاء على مشارف الانتهاء، بأن ذيل بساط التقديم بقصة التقديم لموضوعات الكبرى في الصورة. وهذا التذليل بقصة التكريم في ختم البساط جاء لمقاصد تتلاءم مع المقطع ذاته ومع تلاؤمه مع المقاصد المتقدمة، مقطع التعريف بالكتاب والتعريف بمطالب الكتاب وأساليب الكتاب، ثم تهيئة من خلال مشاهد القصة إلى ما سيجيء في الموضوعات الكبرى التي هي محور الصورة. وقصة التكريم هذه يعني تكريم الوالد الإنسان الأول، وفي معناه تكريم بنيه، يعني تكريم الأصل تكريم للفرع، والوالد سر أبيه كما جاء في قول النبي وليس حديثا كما يظن. هذا التكريم ورد في مشاهد عددنا منها أربعة هي المتميزة في هذا المقطع القصصي: مشهد الإعلان عن الاصطفاء، ومشهد تخصيص آدم هذا المصطفى هنا نصا، تخصيصه بعلم الأسماء وتأهيل مقام الإنباء لينبئ الملائكة إلا مش هدي إسجاد الملائكة، هذا ما يسمى بالاعتراف. حينما تحقق الفضل لآدم جاء الاعتراف بهذا المستخلف المفضل، مش هذا الاعتراف، ثم مش هذا الإنزال، إنزال التكريم في جنة النعيم لغرض الإعجاز لما كان القصد من خلق آدم له من الخلافة في عالم الأرض، إذ لم يخلق ابتداء للجنة وإن خلق لها انتهاء. إذن المشاهد الأربعة هذه جاءت كترتبها على الصحيح في الوجود، وترتبت على هذه المشاهد مستتبعاتها ضمائم في تمام النسقية، إذ مع مشهد الإعلان عن اصطفاء آدم لمهمة الاستخلاف، وقلنا من فوائد هذا الإعلان تنويه وتنبيه، تنويه بهذا الخليفة المسمى في الملأ الأعلى. إذا قلنا بأن المخاطبون من ملائكة الله في قوله وإذ قال ربك للملائكة هم عمومهم كما هو ظاهر، فإن قلنا بأن المراد خصوصهم بمعنى ملائكة السماء التي هي سقف أي أقرب الفضاءات الكبرى لعالم الاستخلاف، أو هم الملائكة الذين سيتم تكليفهم بأمر آدم وبنيه حفظا وصيانة وتدبير أمر، فللأرحام ملائك، وهذا يسمونه بالتخصيص بحسب المقام، وإن كانت أل في أصلها والجمع في أصله إذا كان محلا بأل أن ينصرف إلى العموم فهو من صيغ العموم، لكن أحيانا تنتقل أل الدالة على العموم إلى الدالة على العرف، والعرف هنا له معاني، قد يكون عرف بجلالة المقام نفسه، عرف المقام لا عرف المخاطب فقط. ثم أيضا فيه هذا اللون من ألوان نشر التعريف بهذا الخليفة، وهذا تمام التنويه، من تمام التنويه يجعله في الأرض يقول لها خليفة مني على التقدير الذي رجحناه إن شاء الله، ليس خليفة فقط يخلف بعضه بعضا لأن هذا لا يتناسب مع مقام التكريم، الخليفة مني. وهذه مسألة يعني استوقفت البعض فقال كيف يكون لله خليفة، نحن نتنزم نقول ليس خليفة عن، فضل من نقول خليفة من أي من قبلي، يعني وإن كان المعنى واحد في مآل، لكن خليفة مني استخلفه في عالم الأرض في بنيه، واستخلفه منه أي جعله منه خلفاء على جاش الناس رسولا بالشرط، وخلفاء بشرط الرشد، وورات بسر التخصيص. إذ لا يشك مؤمن في أن الأنبياء خلفاء من قبل الله استخلفهم، وحتى الذين آمنوا وعدهم الله في سياق بأنه سيستخلفهم وسيمكنهم، والاستخلاف لا يتم كما قلت إلا بتبيين وتمكين، والتمكين أنواع وسيجيئنا في القصة استنباط لمسألته إن شاء الله. خليفة الذين تحفظوا إجاء التسمية إنما خطر لهم وخطر ببالهم أن الخليفة إنما يكون عن غائب أو لحاجة، وهذان معا منتفيان في حق الله جل في علاه، لأن الخلافة أيضا قد تكون لتشريف المستخلف وللطف بالمستخلف عليه لقصورها عن قبول الفيض كما يقول الحكماء للعرفان. ما كل الناس يعني أهل الاصطفاء التكليمي الخاص، وهذه من بيعليق الله تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وعند التدقيق يجي أنه ليس الملائكة كلهم رسولا، يعني كلهم مصطفون لتكليم خاص وتدبير معين، ففيهم وفيهم، وإن نحن الصافون وإننا نحن المسبحون، وما منا إلا له مقام معلوم، وفيهم خصوصهم مع عمومه، وإذنه بروح القدس جبريل يجمع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كذلك، فما ليس كل الناس رسل كما ليس كل الملائكة رسلا، ليس كل الملائكة رسلا. خليفة لشريفه هو، وللطف بالمستخلف عليه من قبله هو، أن تكون خليفة من قبلي تتلقى مني فيضا وعلما وتلقون حكمة وتلقيها إليه، حتى قال العلم إن المصطفى بمعنى المختار للنبوءة والرسالة ذو جهتين، جهة يتلقى بها عن الملك وقد يصل بتخصيص الله له إلى مستوى أن يأخذ عن الله مباشرة، وهذا الذي حصل في موارد ثلاثة لفئات ثلاثة أو كل أفراد ثلاثة، حصل لموسى الذي كلم من وراء الطور، وحصل لسيدنا رسول الله في المعراج كلم عند شجرة النور سدرة المنتهى، وحصل لآدم بأول الظهور وعلم كما هو الظاهر من قوله علم آدم الأسماء، ظاهر في تلقينه المباشر، وكماله إذ هو الابتداء، وقال صلى الله عليه وسلم معرفا بكمال صورته منبئ عن كمال سيرته في قوله صلى الله عليه وسلم فيما صحانه خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا في السماء ولا يزال الخلق ينقص، كذا في الصحيح. وهذا 60 ذراعا قال العلم من النكت 60 ذراعا بذراعنا نحن ولا بذراعه هو؟ بذراعه هو، لأنه إذا كان بذراعنا فسيجيء معيبا في الصورة غير متوازن، لأن عندنا يقول أهل العلم ذراع القامة السوية ربع طولها، وانت قس قامتك، ذراع القامة السوية ربع طولها، فلو كان يعني على مقاس ذراعنا نحن لكان غير سوين كما قال العلم بالتحقيق، فهو بذراعه. إذن فلا يمكن يقول هذه 60 ذراعا بيننا، إذن 30 متر، لا يدروا، إنما نأخذ منه الطول البالغ في الزيادة كمالا. وهذا أحد مراجع التي يرجع إليها في فهم صورته، خلقه على صورته أي خلقه كاملا، لم يتطور كشأن ذريته نطفة فعلقة فمضغة، وإنما هكذا على صورته الكامل، سواه الله كاملا. وده في رد على التطوريين حسب النقل الذي عندنا ثابت، وأن الأصل فينا لم تتنسل من بعضها، وإنما الله خلق الأنواع ابتداء هكذا، وهذا دليل الخلق الأول. أول قول على صورته، الضمير يعود على المضروب حسب السبب، يضرب وجه أخيه، وفي رواية يقبح وجهه فقال له لا تفعل، الله خلق آدم على صورته، أي صورة هذا المضروب أو صورة هذا الذي تقبح وجهه، إن وجه والدك وجه الأصل، الأصل يريد أن ينبئه إلى خطأ الفعل بتهليلها كيف، ولذلك نهينا عن ضرب الوجه حتى إذا كانت هناك داعيا لخصام أو تشاجر على له دواعي، فإنه ينبغي أن يتجنب الوجه تشريفا للوالد، كما أننا ندفن حتى الكافر إذا وجدناه ميتا لشرف الصورة، لا يغسل ولا يصلى عليه لفقد الشرط، ولكن لشرف الصورة نواري التراب، حتى لا يبقى الواحد يمر وتنبعث روحه يقول صورة آدمية انبعث منها ما لا يدل على شرف الصورة. خليفة هذا اللون من ألوان الإعلان عن شرف هذا الذي يريد الله استخلافه. في أيضا من فوائد الإعلان التنبيه إلى الحكمة من وراء الاستخلاف والذي دعت إليه أسئلة الملائكة وسؤالهم بالأحرى: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والذي قلنا فيه أن سبب علمهم بذلك راجع إلى ما جاءهم في كلام الله الذي حكاه السدي وهو من كبار أهل العلم بالرواية، أنهم سألوا الله حين قالوا نجعل الفرد خليفة، قالوا وما يكون؟ قالوا يكون من ذريته من يفسد ويسفك بعضهم جمع بعض، فتعلقوا بهذا متسائلين بغاية الأدب عن الحكمة في جعل الخليفة أو من الخليفة من يكون على هذه الصفة، فكان هذا لا يستحق أن يوجد فضلا عن أن ينصب خليفة، يعني يعترضنا على حكمة الإيجاد لا يمكن أن يكون. قال أتجعلوا فيها، ولذلك حذف المتعلق، لم يقل أتجعلوا فيها خليفة، فلذلك ينبغي أن نتنبه نجعلوا في الأرض خليفة، قال أتجعلوا فيها هي تخلق فيها، فيكون الجعل في الأول، في الأول بمعنى التصير وفي الثاني بمعنى الخلق إطلاق إيجاد، فلا يكون متعجيا. وإن كان بعض العلم قال هذا حذف لذكره قبله ويستفاد الحذف منسيا، قالوا أتجعلوا فيها، فكانوا يقولون هذا الذي يفسد ويسفك غاية الإفساد، أتجعلوا فيها، ثم احتفظوا بمقام الأجب ونحن نسبح بحمدك، أي نقول ما نقول ونتساءل إذا هذه الإرادة العلية، وليس من اعتراض، ليس هذا منا اعتراض على حكمتك، لأنه التسبيح والحمد والتقديس للمحمود يتنافيان مع الاعتراض على حكمته. ومن عجيب البدائع المعاني، بدائع المعاني في هذه أنهم قابلوا بينما ما تشاءلوا عنه وما وبين حالهم، حيث ذكروا في السؤال ما هو غاية الفساد وهو سفك الدماء، يفسد ويصل إلى نهاية الفساد حين يسفك الدماء، تفسد فتغير تحدث ألوان من نقص في المكملات، ولكن قد تزيل أصل الذي يتعلق بالكلام، يعني فرق بين إفساد الفضل وإفساد الأصل بسفك الجبال، إفساد الجاهل وإفساد الأصل. فذكروا غاية الإفساد وذكروا في أنفسهم غاية السداد، نسبح ونصل إلى حد التقديس، وذلك يعني كم هو دقيق القول بأن التقديس هو غيره وغير التسبيح، بينهما تغاير ارتقائي، فالتقديس أجل من التسبيح، ذلك سبوح قدوس، نسبح ونصل إلى غاية التقديس. وقيلنا مرجع ما مختلف، التسبيح يكون للذات، يسبح الذات تنزيها ويقدس فعلها في مقام الحكمة، جواب الإلهي منطوي على مسائل فيها جواب إجمالي فيه يحيل على أصل، وأنه إذا كان المريد والمقدر والفاعل له علم أوسع من علم المتسائل، فلا ينبغي أن يجيء هذا اعتراض، أن يعلم ما لا تعلمون، أي الذي لا تعلمونه، وهذا الذي لا يعلمونه هو لازم تساؤلهم، لأنهم يتساءلون وفي تساؤلهم لازم فهم أو لازم فائدة، لذلك قال العلم لازم القول قول، كما يجب في كثير من العقائد لازم القول قول ولازم الكفر كفر، ومسائل فيها تدقيقات، فليس لازم الكفر كفر وليس لازم القول قول حتى يقره المصرح بالمقالة، في ذلك لكن يلزم في مقام التعريف، الله يريد أن يعرفهم بالحكمة أن يبين لهم إن من الحكمة إيجاد ما فيه نفع ولو تعلق به بعض فساد. فوجود الحكم الراجحة في خلق آدم والأصفياء من ذريته والصلحاء والتائبون والعائدون والمصححون للأوضاع راجح على وجود غيرهم ومن هو دونهم، هذه التي لم تخطر من بين قوسين على بال هؤلاء الأشراف من عالم الملائكة. ولذلك دائما أعود على بال لأن مثل هذا الكلام الذي لا متناهي في الدلالات لا يمكنك أبدا أن تقرأه قراءة واحدة، المهم تتحفظ إجاء كل قراءة إجاء الشروط التي ينبغي أن تلتزم بها. هذا قلنا في بطاقة التوظيف لا بد من الانتقاء من أرصدة التدبر والإضافة إليها بشرطه. أقول في قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم، هذه إجابة بالتخصيص عما تضمنه أو ببعض التفصيل عما تضمنه قوله جل في علا جواب لهم إني أعلم ما لا تعلم. ومن الذي لا يعلمون هو أهلية هذا المسمى خليفة مخلوق النعت، أهليته لأن يتقبل من فيض العلم ما لا ما ليسوا أهلا له، هذه واحدة. وله طبيعة مختلفة وهذا ما تدين به حتى سمية خليفة مختلف، الدلالة اللغوية تتسع لذلك صيغة وأصلا مختلف عنكم. فإذا كنت تسأل وقالوا أنا مختلف عنا فهل سيكون على خط التسبيح والحمد أم سيكون على ما قلت لنا سيكون منهم من يفسد ويسفد؟ فقول الله تبارك وتعالى علمه الأسماء كلها، تقول لي أنا لا يمكن أن نطلقها وهي من ألفاظ صريحة في العموم، ولكن العموم عنده عموم استغراقي عموم عرفي عموم بحسب المقام، وهذه أحيانا تدخل منها شبهات يعني في الاستنباط على كثير من الناظرين في نصوص الكتاب والسنة. مثلا حبة السوداء شفاء من كل داء، وذلك خصصه العلمي قالوا هذا شفاء كلي يتعم ما كان سببه البرد، وإلا فليست شفاء فيما من شعور حرارة، وهذا يقفون عندها. ويكفي في كيف الكلية أن تكون أغلبية في بابها في بابه لم يكون فيها العموم الكلي. وإذلك قالوا كل عموم له خصوص إلا مسائل مستند في باب الاعتقاد، ومنها هو بكل شيء عليم إذا يتعلق العلم حتى بالمعدوم. وقد أدخلوا التخصيص حتى في قول الله تبارك وتعالى وعلى كل شيء قدير، قالوا من الممكنات إذا تعلق القدرة بالواجب وإلا انقلبت الحقائق، كما لا تعلق بالمستحيل إيجاده. عقلا لا عرفا وعادة طبعا حسب الفطرة. فتكون الكلية هنا أنا عندي لإفادة العموم فيما لا يستحضر عمومه أو ما فيما يغفل عن عمومه، فتكون الكلية هنا في المتقابلات. كيف المتقابلات؟ أنا علمه الله الشيء ومقابله الخير والشر، وإذا قلنا علم هنا تحتمل حتى ألهام، للتعليم كما يكون بتلقين يكون بإلهام ويكون بتمكين الملكة خلق الملكة، خلق الله فيه العلم ضرورة محتمل، من خلق الإنسان علمه البيان أعطاه هذه الملكة. وتقول حتى صيغة فعالة التي مطاوعها تفعل، يعني صيغة المطاوعة التي تكون في المطاوع لها مطاوع، مطاوع عندنا فعل وتفعل وافتعل وانفعل، صيغ المطاوع معناها لها صيغ مطاوعة، لكن على خلاف في أن المطاوع لا ينفك عن مطاوعه مطلقا أو في الغالب، ولذلك قال علمته فما تعلم، فليس لفيه المطاوع لزوما بدون انفكاك، ولكن لا يقال كسرته فمن كسر، ما يجي. لذلك عندنا في المطاوعات أصناف، لكن علم فتعلم بدليل أنبئهم فلما أنبأهم. إذا تحصل بالمعرفة التي علمها ولقنها. ومقابلة هنا أنا استحضرها بدليل الضمائم من كتاب الله المرشدة لمعاني، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. في المحكم هنا مقابل التفصيل، يعني الإجمال والتفصيل. طيب أحيانا مبسط أخرى، وتعالى ونفسين وما سواها، إن فيه إشارة إلى أن التسوية كما تكون في الصورة تكون على مستوى النفس. ها؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالتسوية هي تعديل الملكات على مقاس الوظيفة، لأن آدم خلق لوظيفة ومهمة، وهي تقتضي ملكات وقوة واستعدادات، فتكليفها على حسب المهمة أو المراد بالتسوية. ونفس وما سواها، إذا كان في الصورة تسوية، تسوية اليد الاشتغال فيما خلقت له وظيفة، والعين متناسبة مع وظيفته، والأنف في طوله مقاسه حتى في وضعه، في النفس أيضا مسواج بملكاتها على مقام الاستخلاف العلي، ألهمها فجورها وتقواها. فعلم آدم ابتداء ولقن هذه المتقابلات، فهو يدرك الشر والخير وهو ما لا تعرفه الملائكة تمكنا. ولذلك قال أهل العلم إن الفرق بين عصمة الملائكة القهرية وعصمة غيرهم من الأنبياء. ولذلك كانت عصمة الأنبياء مفتوحة مطلقنا على الزيادة دون عصمة الملائكة، ما منا إلا له مقام معلوم. وإذ قال أهل العلم إن الملائكة لا يقبلون كمالا غير الكمال الذي هم عليه، ولا يعرفون هذا الشر إلا بعلامات الخارجة. حتى قال العلم إنهم يعرفون الشر والخير حين يكلفون بالكتابة بسواد أو دخان يترأى لهم هم، لو أن يعرفون به. فتخصيص آدم بالأسماء كلها والاسم ما أنبه عن مسمى، تعريف الأولي للخليل أو سيبوي بمعجه، ما أنبه عن مسمى قبل أن يجيء الاصطلاح الذي يضع الاسم قسيما للفعل والحرف، ما أنبه عن مسمى بلفظ أو دلالة من صفة أو فعل أو أثر. فتدخل هنا اللغات دل موضوع الاسم عليه، هنا يجيء القول هنا تجعل القول به توقيفية اللغة أو توقيفية أصولها، اجتهاد في الوضع تكميلا. وكذا يجيء أيضا على القول بأنها لقن القدرة على وضعها، فتكون هذا عنده استعداد لوضع الاصطلاح، لوضع البدء حين يرى يدرك فيضع لها الأسماء المقابلة. وللمسألة قلنا إذن اتصال بمباحث أصولية، يعني ضيقة، يعني لا يخشى من الخلاف في مثل هذه المسائل كثيرا. وعندنا أشياء إن شاء الله نخرج بها من القصة أن تضعنا إزاء الخلاف الذي ينبغي أن يتسع له الصدر والفكر معا. خلاف أن نضيق بكل خلاف، كما قلنا من البداية في مفهوم الخليفة وفي علم الأسماء وكل هذه الأشياء، وفي عصمة الأنبياء وعصمة الملائكة، في مسائل بدقة ما في حين نرى هذا الخلاف بين أهل العلم وداخل الدائرة الإسلامية، لكن يجوز بل يستحسن أن تحرر المسائل بما يرجح، ويبقى دائما هوامش محتملة، لأن يصير الراجح مرجوحا بدقة النظر. وعلم آدم الأسماء كلها، فهذه كلية لينسحب الاسم، الأسماء لا تكون الأسماء بغير مسميات، لأن إذا كانت مجردة عن المسميات كانت باطلة. قال تعالى إن هي إلا أسماء، أي مجرد أسماء. الأسماء في ذلك قال هنا تدل على حوض عن المضاف لأسماء مسميات، فعلمه أسماء مسميات. هذه المسميات في عالم المثل عرض عليها كيف الله جل وعلا القدرة الصالحة لهذه الملوانة تجلية، الفجور والتقوى عنوانين تندرج تحتهما أسماء الأجناس من فجور وتقوى. ففي الإنسان هذا الإنسان أصالة في آدم ثم استشباها في بنيه داعية اقتحام تسمى فجورا وداعية إلجام تسمى تقوى. هل يملك أن يقتحم الحدود وأن يلتزم؟ إذن لا نقول فجور هكذا يعطيها عنوان قدحي. فجور هو بدون يفجر ليقتحم هكذا بدون وفيه العجلة وفيه الاقتحام كما سيجون إن شاء الله في وصف الإنسان بالعجول. خلق الإنسان من عجل وهو علة ضعفه. استخف من قبل الضعف فيعجل اتخاذ القرار فجور. لكن ملكة التقوى تعلمه الأناة وهذه من الصفات المحبوبة عند الله وهي من صفات المتقين. ما تتقيه ما ينبغي ألا تفعله وما ينبغي أن تفعله. هذا الفجور الذي ترجمه التقوى هذه عنوانين لأسماء تندرج تحت أسماء مسميات من خيور وشرور. علم آدم الأسماء كلها قلنا يتجه هنا حين نريد أن نفسر أن الله خص آدم بعلم جلوه الملائكة وهو سر استخلافه. لكن لو جابنا جاب القائلين ومنهم ابن جرير وغيره من الأسماء هنا أسماء ذريته خاصة بدليل ثم عارضهم فأضاف الأسماء للعقلاء جميل العقلاء هم ما قال علمه وإن كانت قرأت في خارج السبع عارضها وعارضهن في قراءة ابن مسعود. ويكون التوجيه هنا على قراءتين بأن هنا لتغليب العقلاء وتغليب اللغة في لغة الكتاب لشرفهم إن هؤلاء المسميات إذا رتبت وجودا فإنه يحوز الصدارة العقلاء فالاكتفاء بهم ولأجلهم كان من دونهم. سبق لنا أن الأرض والسماوات خلقت لهذا الكائن. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن لكم الصحيح أصحابا ثم قالوا أي قال ربك يبان من خلق له هذه الأكوان وهو هذا الإنسان. ولمن خلق؟ خلق ليكون خليفة أي اصطفي لهذه المهمة. وكان فعلا منه من جاء على شرط الاستخلاف ابتداء الأنبياء أو تبعا كالخلفاء أو وراثة كالذين جاءوا من بعدهم على سننه. وقد اجتمع في الواحد بعض متابعة وبعض منازعة فيكون فيه من ذا وذا بحسب ما فيه من حصته الاثنين. إذ قلنا بأنه خصه بعلم كشف تاريخ ذريته وهذا الذي يريد أن يحتج به على هؤلاء يقول لهم كم هائل من الصلحاء والفضلاء والتائبين والصابرين والحامدين والشاكرين والذين لم تستحضروهم أو لوضعوا إزاء المفسدين والسفاكين لما كان لهؤلاء نسبة لهؤلاء من أثر. لماذا؟ لأن النبوءة والسائرون على ركبها والخلافة والسائرون على ناجية هي بالحقيقة سمتها الصلاح وغايتها الإصلاح. لكن النبوءة كشفة هو هذا نعتها نعتها الصلاح وغايتها الإصلاح. وقرأوا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وفيها عناية بالأنبياء وبصفاتهم ودخلناهم من قرأ جزم العدد من الأنبياء ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. واحد الذي لا يعرف من الصلاح إنما دخلوا لأنهم من جملة الصالحين الصالحين الذين وفوا بشرط الخلافة إن الصلاح هو الموافقة. فقنا مرارا الصلاح هو الموافقة جاء على وفاق ما خلق له من شرط الاستخلاف، جاء على مراد الله والمسمى توفيقا، يعني وفق بين إرادته وإرادة الله فحصل هذا الكمال. والإصلاح في نهج النبوءة هو أول أفق الذي يرمي إليه، فتعالى لسان عهد الأنبياء إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. والإصلاح ابتداء هو التأسيس لصورة الكمال في الوجود، والإصلاح متابعة بتصحيح الأوضاع وتزكية ما فسد من الطباع. إذن فيكون الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء هي أسماء ذريته، مسح ظهره واستخرج ذريته منه كما في حديث، فكان هذا اللون من ألوان العرض لطفا، ويرشد إليه حديث الذي أورده علماء الأشاعرة من علماء التفسير في عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نثر ذريته كالذر من ظهره قال انظر، فأخذ آدم يتأمل في دبي أعجبته نقطة أو نطفة لما عرض عليه، قال يا ربي من هذا؟ قال ابنك داود من أبياء. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة عمره 60. قال ربي يعني زده إلا 6 من عمري، يعني قلنا عمر أجم 1000 سنة، هذا جاء في حديث صحيح. قال فكمل له 100 ب40 من عمر آدم، الرواية هكذا. قال فلما جاء ملك الموت لقبض روح آدم على تمام 960، قال له ولم يعلمون أعمارهم كما هو في حسن، الله يخبرهم بأجالهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وخير وقد خيرت. في ذلك ما سمعت عيسى بن عاصم يقول: اللهم الرفيق الأعلى، قالت والله إني أعلمه لقد خير فاختار غيرنا. ما من نبي إلا وخير، لأن النبوءة قمة ولاية. حديث في الصحيح: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في أخذ روح عبدي، اكره الموت وأكره مساءك. الله تعالى يتردد، لأن تردد إنما هو أثر الجهل في الحسم. وإنما فيه تعبير لطيف عن هذا الملوان التلطف الإلهي بوليه، هو يريد انتقاله ولكن يعني لا يريد إلى ما احتبأ الملوان الرحيل من دنيا الابتلاء إلى دنيا إلى عالم الجزاء. والأنبياء يخيرون بحسب هذا، وهذا من صوره ما تعلن عنه هذه العبارة القدسية: ترددت. خيره تريد اللقاء أم البقاء؟ وما عرف عن النبي أنه اختار البقاء أبدا على اللقاء. إذن فقال له، قال لا ما جدته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته. الحديث صحيح. انتبهوا شوية أنكم تخطئون في فهم العصمة في جانب الأنبياء، هذه الكمالات خصوصا في الوالد الذي كلنا من نسله، أنبياؤنا فمن دونه. نسي آدم فنسيت ذريته، حديث في الصحيح. وجحد آدم فجحد ذريته، في السنن الصحيح. ولولا حواء ما خانت أنت زوجها، حديث أيضا اتفق عليه من حديث أبي هريرة. وهذه تبين عن ما سيجيون إن شاء الله من أشياء في أصولنا ابتلينا بها، وهي تدخل في مهام الخلافة تزكية. لأنه لماذا خصص الأنبياء بالعصمة؟ أي كفوا أمر أنفسهم في الانحدار، ليتصدوا لأمر الارتقاء بالمنحدر، يتخصصون في التزكية. لأن الواحد عندنا لو كان النبي هو يعني مكلف بتزكية نفسه خاصة، ثم لو لم يعظم لما أمكن أن يتصدى لمهمة التزكية. لكن قصة الوالد كما قصها القرآن عنا لنا تبين عن هذه الأصول. لماذا؟ لا لتبرير الخطيئة والضعف، ولكن للإشعار بمسألته. ولهما قدم هذا اللون من ألوان النقص فينا. ثانيا بيان ما ينبغي أن يكون عليه الحارم الانتباه لهذه الألوان من لنهل المراد تكملته الإنسان، وإلا لما خلق، لو خلق كاملا لما كان لمعنى من إيجاد شيء، لا بد من أن يتكمل. ومعنى التكمل يفترض وجود نقص فيه، ويراد تكمله بهذا اللون من ألوان التزكية. أصالة ذلك أولا جعلنا واقعيين في ملاحظة الضعف، ومنتبهين لما ينبغي أن يكمل به. ولنا شأن، أي شأن في مسألة الترفق بالضعاف من أجل قيادتهم إلى طريق الكمال. الحديث قول الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفيه صيانة الإنسان من العجب حتى المترقي، صانه من أن يعجب بنفسه أو بشيء يسر له، صيانته من هذا العجب اللي هو آفة في النفس تقطعها عن كمالها وتفتح عليها باب احتقار غيرها من فاقد الصفة، وبالتالي تعود إلى عكس الكمال الذي تظن أنه سر عجبك بنفسك ومدعك له. يقول تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي بالقول مدحا، ولكن الأمر بالزكاة الفعلية واجب. قد أفلح من زكاها، ومعنى قد أفلح أنه الفلاح في ذلك، هذا أقل ما فيه وجوب التزكي. بينما التزكي بالقول هذا قبيح عجب، هذا من علامات العجب فيه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لخفت عليكم ما هو أكثر أو أكبر، العجب العجب. وإذا كنا من الأصول المفاسد التي كشفت عن القصة مفسدة العجب الذي بدا في عنوان الشر إبليس، وأيضا له من عنوان النقص المتدارك، لذلك ما استطاع صاحبه أن يتدارك خطورة الآفة السرطانية المتأبية يحتاج المعالجة. وخفة الضعف الذي يكون من قبيل تقل الطيني شدك الأرض، هو نسي آدم فنسيت ذريته، نسي العاج، لأن الله عهد إليه بأن لا يأكل من هذه الشجرة وأن لا ينسى عداوة الشيطان له الذي أبى أن يسجد اعتراف له بالفضل، فنسي هاجين. سيجون إن شاء الله تسير هذا النسيان، تقول الله تبارك وتعالى فأزل لهم الشيطان. وثانيا جحد، لماذا جحد؟ للحرص الذي فيه على البقاء، وهو ذات العلة التي ستجون إن شاء الله من وراء الأكل من شجرة، لأن الشيطان إنما أغراه بقوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وعدم إرغاب في البقاء في جوار الله، وهذا مطلب يعني غاية رغبة كبيرة. وزاد فأقاسمهما، أي بالغ في القسم بالله وغرهما باليمين ودلاهما في رواية في آية أخرى بغرور. فكان حصل هذا الجهد، معناه أريد البقاء، هذه ما أنا ما تخليت عن 30 سنة من عمري لولدي. فكان هذا اللون من ألوان الجحد، الجحد وراءه ضعف الحرص على البقاء، استبقاء. قد جينا فيما بعد هذا اللون من الاستبقاء، كيف يكون شرا وكيف يكون خيرا استبقاء اللذة المحرمة شر، واستبقاء النعيم الأرخى فضل. كيف تحول ما يسمى بخاصية الفجور فاسد إلى نوع من لواني الإقدام الحق؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، فيكون هذا اللون من لوان العرض، أنه عرض عليه أسماء ذريته وحفظها وعرف من هذا اسما واسما وخصائص، وأنبى الملائكة فيما بعد حين عجزوا بهذه. انظروا أين ذلكم الشر من هذه اللون من لوان الخير ممثلا في صلحاء هذه الأمة ومصلحية من أصفياء وأنبياء وخلفاء بالشرط. فكانوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهو يحل على مسألتين سنذكرهما إن شاء الله بعد حين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والحمد لله رب العالمين.